تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن المستعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله: الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. وقال ابن القيم رحمه الله: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقال النووي رحمه الله: الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. ونخلص من هذه التعاريف للحكمة أنها اكتمال العقل المنبني على علم بالكتاب والسنة، مما يجعل صاحبها يضع الأمور في مواضعها ويتصرف التصرف الصحيح في كل ما يعرض له من أحداث. والحكيم هو من يوفق لهذا الأمر، وذلك بإخلاصه لله تعالى وبحثه عن الحق في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يتجرد من حظوظ نفسه الأمارة بالسوء ويتحرر من قيودها، ولا يخاف في الحق لومة لائم. فهذا من يوفقه الله للحكمة، فإذا فكر فبها، وإذا نطق فبها، وإذا عمل فبها. وعندما تتفكر في ذلك الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله، تجدهم قد حققوا هذا المعنى العظيم للحكمة، حتى قال بعضهم عن بعض: لو كان هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان فلانا. وقد ذكر ذلك في الإمام الحسن البصري رحمه الله. ومن عجائب المتفلسفة الجهال أن يسموا بعض الكفار والملاحدة حكما، وما رأوا حكمة أئمتنا وسلفنا الصالح. ومن نهل من معين حكمتهم وغرف غرفة من نهر رجاحة عقولهم فقد وفق للحكمة. وإننا في هذه الأيام ومع تلاطم أمواج الفتن واختلاط الحابل بالنابل في حاجة ماسة للحكمة والحكمة الذين يستضيئون بنور العلم الصحيح ويضعون الأمور في مواضعها، فلا يلينون في موضع الشدة ولا يشدون في موضع اللين، ولا يتكلمون في مقام الصمت ولا يصمتون في مقام الكلام، ويعرفون ما الذي ينبغي أن يكون منهم في الوقت المناسب والمكان المناسب. فشدة من حرم الحكمة في غير موضعها تجلب عليه وعلى كل من حوله المفاسد العظام، ولين من حرمها في غير موضعها يجرئ من لا خلاق لهم عليه وعلى من حوله جميعا. والحكيم من وفق للتعامل الصحيح في كل موضع. وأكثر من يحتاج للحكمة في هذا الزمان هم العاملون لإصلاح ما أفسده المفسدون، وهم المؤمنون المجاهدون. وكما قيل: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. ولذا وجب عليهم أن يطلبوها ويسعوا في تحصيلها من مصادرها الأصيلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإرث السلف الصالح في فهم النصوص وكيفية تعاملهم مع النوازل التي نزلت بهم في واقعهم آنذاك. وعلى المجاهدين أن لا يألوا جهدا في تحصيل الحكمة ولو ممن قد ينطقه الله بها وهو ليس من أهلها. وكما قيل: خذوا الحكمة من أفواه المجانين. ولا بد أن يكون المجاهدون أهل شجاعة وبأس وحماسة، وهذه الشجاعة والبأس والحماسة من غير حكمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية سلبية. فترجع بالمفاسد على أهلها، وقد تصل بهم إما إلى الانتكاس والانقلاب على الأعقاب أو إلى التمادي في الغي والأخطاء حتى تفنيهم، ما بين قتيل وأسير وطريد. وهذه النتيجة قد رآها المتابعون المحققون فيما مضى من أقوام وفيما عايشه الناس في هذا العصر. ولست أقول أن هذه التجارب السابقة والمعاصرة جميع أصحابها ضالون مخالفون، بل قد يكون منهم صالحون مصلحون، إلا أنهم قد جانبوا الحكمة في جوانب من تجاربهم، والله يجزيهم الخير على جهدهم واجتهادهم. وكما قال الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وفي المقابل من يزعم الرأي والحكمة دون شجاعة وبأس وحماسة ودون عمل وجهاد واقتحام للمخاطر في سبيل الله، فحقيقة أمره أنه جبان يغطي جبنه وخوره بادعاء الحكمة والعقل. وكما قال الشاعر: يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أمته بسبب وجود الحكمة فيهم، وقرن الحكمة بالإيمان والفقه، وذكر من صفاتهم الرقة واللين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. فيتبين من هذا الحديث الشريف اقتران الحكمة بالفقه والإيمان، وأن يكون من صفات الحكيم المؤمن الفقيه تغليب جانب اللين والرقة على الغلظة والجفاء، والغلظة والجفاء على غير من يستحقها وفي غير موضعها، هو ما ذمه عليه الصلاة والسلام في أحد روايات هذا الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. فعلى المؤمن المجاهد الذي يسعى للإصلاح وتصحيح مسار البشرية وإرشادها إلى الهدى وإخراجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أن يسعى للوصول إلى الحكمة، ويخالط الحكماء من المؤمنين الفقهاء الصالحين، ولا يتوانى في تحصيل هذا المطلب الذي قال سبحانه وتعالى عنه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. فاحرص يا أخي المجاهد على ذلك، لعل الله أن يجعلك ممن يكون على أيديهم إصلاح البشرية، ويكتب لك أجر كل متبع للهدى على يديك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.